الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله الطيبين وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام: ما وضع للدلالة على قرب الخبر. أفعال المقاربة تعمل عمل كان وأخواتها، ومعلوم لديكم أن كان وأخواتها ماذا تعمل؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. أفعال المقاربة كذلك، وهي في الواقع ليست كلها للمقاربة، هي هذه الأفعال بعضها للمقاربة وبعضها ليس للمقاربة، ولكن أطلقوا على الكل بأنها أفعال مقاربة. كما قال المصنف، قال: تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم منها يدل على القرب، قرب الشروع في الفعل، يعني قرب الخبر من الاسم، يعني مثلا كاد زيد يقوم او يفعل كذا، يعني قرب انه، او كذب كذلك، يعني قرب زيد من القيام او هكذا. في منها ما يدل على الشروع الفعلي في الخبر، مثلا طفق زيد يقرأ، يعني بدأ، هذه ما نقول للمقاربة، هذه شرع. أخذ زيد مثلا يركض، أو يأكل ونحو ذلك، طفق يفعل كذلك، هذه تدل على الشروع الفعلي. ومنها ما تدل على الدنو، يعني قروب قرب الفعل، هي تقسم نفسها. ومنها أيضا ستأتي معنا. نعم، هذا ما وضع للدلالة على قرب الخبر، وهو كاد وكرب بفتح الراء. كاد وكرب، يجوز كرب ويجوز كريبة، يجوز الأمران بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، لكن كرب أفصح من كريبة. نعم. وأوشك، وكذلك أوشك تدل على القرب، قرب الفعل، أوشك يفعل أن يفعل كذلك، يعني لم يفعل ولكنه قرب من ذلك. نعم. وما وضع للدلالة على هذا القسم الأول، القسم الأول ما وضع للقرب، قرب الدلالة على القرب من الفعل من الخبر يعني. الثاني ما وضع للدلالة على رجاء الخبر، على رجاء الخبر، وهو يعني انه لا هو قريب ولا قد سرع في انما يعني في دلال على تمني او ما اسمه هذا، رجاء الفعل، رجاء الفعل، مثل ايش؟ وهو عسى، عسى وحرى، بمعنى عسى. وخلولق، لولق بمعنى ايضا عسى. اي نعم، خلولق، اي نعم، زيد وغير مستعمل، لا ولا حرى حتى، لكن قديما كان مستعمل، الان المستعمل عسى، عسى يعني هو كانه يعني يتمنى او يرجو، يرجو يرجو انه عسى زيد ان يقدم، يعني عسى المريض ان يشفى مثلا، يعني يتمنى انه يشفى، حتى بعضهم جعله حرف تمني، لكن ردوا عليه قالوا له فعل، فعل يدل على التمني، يعني وليس حرفا، بدليل انه يقترن بالتاء التنين، عسف هند ان تقرا مثلا او تقوم مثلا. خلال ما كيف تاتي في الجنة؟ خلولق زيد أن يسافر، يعني أوشك بمعنى عسى، عسى يتمنى، حرى كذلك. لا، خليق بمعنى جديد غير هذا، يعني هذه الخانة، هذه خانة عسى وحرى وخلولق كلها تدل على التبني. وما وضع للدلالة على الشروع، هذا القسم الثالث، القسم الثالث ما وضع للدلالة على الشروع بالفعل، بالفعل يعني بدأ، وهو ألفاظه كثيرة يعني أكثر من المتقدمة. نعم، مثاله طفق، صفق إيش؟ وعلق. صفق وعلق. وأنشأ. وأنشأ. وأخذ. وأخذ يفعل كذا يعني ما أنشأ وجعل يقرأ أو جعل يتكلم مثلا. أين؟ وهذه الأفعال تعمل عمل كان فترفع. تعمل عمل كان يعني ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. لكن الأكثر أن يكون خبرها فعل مضارع قد يكون مقرورا بأن وقد لا يقرن بأن، وإذا لم يقرن فقد يكون قرن عدم يعني قرنه بأن غير جائز، كما في أفعال الشروع لا يجوز أن تقترن بأن، وفي أحيانا الأفضل أن تقترن وأحيانا الأفضل أن لا تقترن بأن، سيأتي معنا في أفعال الشروع لأنه ما دام هو جعل يفعل لأنه أن عادة للمستقبل. أوشك الفجر أن يطلع. أوشك الفجر أن يطلع هذه غيرها، هي ليست أفعال الشروع. ليست أفعال الشروع. ويجب هي الأفضل أن لا تقترن بأن، يعني إذا كانت تدل على القرب الأحسن أن لا تقترن. إذا كان للتمني الأفضل أن تقترن. مثل عسى، عسى الأحسن أن تقترن. تقول عسى زيد أن يقدم يعني الأحسن. إذا كانت للتمني الأحسن أن تقترن. إذا كانت للقرب مثل كاد وأوشك يجوز أن يقترن خبرها بأن، ولكن الأفضل أن لا يقترن. تقول كاد زيد يعني يموت مثلا، الأحسن من تقول كاد زيد أن يموت لأنه قرب، ما دام قرب ما في داعي لأن. وأما ما يدل على الشروع كطفق وجعل وأخذ فلا يجوز اقتران خبرها بأن. نعم. إلا أن خبرها يجب أن يكون فعلا مضارعا مؤخرا عنها. هذا الفرق بين كان وبين عسى وأخواتها أفعال مقاربة، أن خبر أفعال مقاربة لا يكون إلا فعل مضارع، هذا في الغالب. في الغالب فيه ورد مثلا وما كنت آيبا، يعني ورد انه اسم فاعل يعني خبر بعضها ولكنه قليل. نعم. الا ان خبرها يجب ان يكون فعلا مضارعا مؤخرا عنها رافعا لضمير، فعلا مضارعا مؤخرا لا ماضيا، وان يكون مؤخرا خبر مؤخر عن هذه الافعال لا يجوز تقدمها على اسمها. اي نعم. وان يرفع هذا الفعل المضارع يكون فاعله ضمير مستتر فيه يعود على ما قبله على اسم عسى، عسى زيد أن يقوم يعني يقوم هو يعني زيد، فتقول مثلا في عسى زيد أن يقوم، عسى فعل أفعال مقاربة من عمل كان، زيد اسمها الحرف نصب، وأحيانا بعض الأفعال لا تحتاج إلى أن، المهم أن يقوم الفعل المضارع هذا فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر عائد على الاسم وهو زيد، وجملة يقوم من الفعل والفاعل في محل نصب خبر عسى، لأن خبر عسى وأخواته منصوب كخبر كان إلا أنه يكون فعل مضارع لا اسم فاعل. نعم. عسى ربكم أن يرحمكم. عسى ربكم أن يرحمكم أن يسوب يرحمكم، هذه الجملة يرحمكم هو يعني في محل نصب خبر عسى. ويجب اقترانه بأن إن كان الفعل حرى وخلولق، إن كان الفعل حرى وخلولق وجب اقترانه بأن، نحو حرى زيد أن يقوم وخلولق السماء يعني أن تمطر أن تمطر، يعني ما يقال حرى زيد أن يقوم وخلولق السماء تمطر، لا بد أن يقترن بأن. طبعا هذه ناصبة. نعم. ويجب ناصبة الفعل المضارع هنا في حرى وخلولق يجب اقتران خبرهما بأن، ويجب تجرد الخبر من أن في بعد أفعال الشروع، الأفعال التي هي للشروع في الفعل في الطفق وما بعدها. نعم. نقل قوله تعالى وطفق يخصفان، ما يجوز أن تقول طفق أن يفعل كذا. نعم. والأكثر في خبر عسى وأوشك الاقتران بأن، نحن عسى وأوشك الأفضل اقتران الخبر بأن، ويجوز تجرد الخبر من أن. نحو قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، شوف الأفضل عن الأفصح أن يقترن بأن. وقوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يقع فيه، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نعم. في قوله تعالى هل عسيتم إن توليتم، هل عسيتم إن توليتم، أن تفسدوا، أن تفسدوا هو الخبر. يعني يأتي مثل المتغرم يعني عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. والأكثر في خبر كاد وكرب تزهده من في خبر كاد وكرب يجوز الأمران، ولكن الأكثر التجرد. يعني كاد زيد يقوم أحسن من كاد زيد أن يقوم، وكذلك كرب أو كرب. نحو قوله تعالى وما كادوا يفعلون، حيث أن القرآن ما ذكر أن في الخبر. نعم. وقول الشاعر كرب القلب من جواه يدوب حين قال الوشاة هند قصوب قضوب قضوب يعني قطبع. كرب القلب، القلب اسم كرب، يذوب، يذوب فعل مضارع والفعل ضمير مستتر تقديره هو، وجملة يذوب في محل نصب خبر كرب، ومن جواه الجر متعلق بيذوب، بيذوب يعني متعلق بما بعده، والتقدير كرب القلب يذوب من جواه. فشوف انه ما ذكر ان. نعم. لكن لو ذكرت ان في قلت كرب فلان ان يرجع ويقدر ان بالنبي ان، يعني يجوز، ولكن افضل التجرد. لا تقول الجمله في محل نصب. ما نقول والان وما بعدها يسبق او كذا، يعني في مصدر مؤول ممكن، لانه ان هي مصدريه، يعني يجوز هذا ايضا تقول، ويجوز ان تقول الجمله في محل نصب، يعني لانه الخبر قد يكون جمله، مثلا زيد يقوم فعل وفاعل في اول الجمله في محل خبر، وكذلك هنا يجوز ان تقول عسى زيد أن يخرج، أن يخرج الجملة في محل نصب خبر. نعم. شيخ أنا فعل الشروع اللي جعله وخلقه يعني تعمل عمل ثاني. إيه كلها. هل يعمل مصدرها يعني جعله؟ إيه. يعمل هذا؟ في منها من هذه الأفعال ما تتصرف. يعني لكن قد يكون تصرفها مو كامل كل التصرف. يعني هاي أفعال مقاربة، نتكلم مو كان وكان كان تتصرف تصرف كان، كون كان كائن. أما هذه في منها جهل، مثل عسى ما فيها فعل مضارع، يعسو مثلا ولا اسم فاعل فتكون جامدة. في منها تتصرف تصرف ناقص، يعني ما يأتي منها جميع المشتقات، مثل كاد تقول كاد يكاد، لكن كائد مثلا مكيد ما يجي منها. في يعني في منها ما تتصرف، في منها ما لا تتصرف، وفي منها تتصرف تصرف ناقص لا ليس كاملا. جعل الرجل، لا هذه انا جعل لا تتصرف إذا كانت يعني بما إذا كان بمعنى كان ما تتصرف، لكن إذا كانت جعل بمعنى خلق تقول مفعول إنها تتصرف، جعلت إذا كان بمعنى كان يقول بمعنى كان جعل إيه نعم تتصرف بمعنى السيارة لا يجوز جعل لا بمعنى ظن تعمل إذا كان بمعنى ظن من جعلت الطين إبريقا مثلا جعلت الخشبة قلما مثلا هذه تطلب مفعول هذه أفعال التصير هذه تتصرف يجعلون أصابعهم في آذانهم يعني يفعلون هاي لا هاي تتصرف بس جعل إذا كانت بمعنى عسى يعني طفقا بالأفعال الشروع لا تعمل عمل يعني لا تتصرف في جعل بمعنى صيرة هذه تطلب مفعولين هذه غير هذه تتصرف إذا كان جعل بمعنى عسى يعني من أفعال الشروع من أفعال المقاربة هذه لا تتصرف وكذلك مثلا أخذ مثلا أو حرى هذه لا تتصرف طفق مثلا أوشك تتصرف يجي منها ماضي أوشك يوشك حتى موشك وشيك موشك نعم فذات الأمر وشيك لا وشيك غير هذا بات الأمر قريبا لكن أوشك أن يفعل كذا يوشك يوشك من فر من منيته في بعض غضاته يوافقها نعم زيد موشك أن يفعل كذا ممكن يأتي اسم فاعل منها يعني جعل بمعنى جعل الذهب فضة لا هذا جعل هاي للتصفير هذه هي تطلب مفعول هذا فعلها يطلب مفعول فالقد سيروت جعل الذهب فضة يعني جعل هنا جعل أن تجعل الذهب فضة الذهب مفعول أول به لكن مضاف إليه المصدر وفضة المفعول الثاني هذه تعمل عمل ظن وأخوات هذا ستأتي معنا طيب وأما إن وأخواتها فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع ويسمى اسمها ويسمى وتنصب اسمها اسمها غلط اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها خبرها كذلك ليش الحالة لأنه سمى تطلب مفعولين إذا جعلناها مبنية المفعول قلنا يسمى فالمفعول الأول هو نائب الفاعل والمفعول الثاني يبقى منصوب على حاله يسمى يعني الأول هو يعني الأول هذا المفعول الأول صار نائب الفاعل واسمها هذا المفعول الثاني وهي ستة أحرف وهي يعني إن وأخواتها إن وأخواتها ستة أحرف نعم إن نعم وأن وهما لتوكيد النسبة إن وأن موضوعان لتوكيد الجملة أو النسبة يعني إذا كان الشخص لا يريد التوكيد خالي ما عنده شك تقول له زيد قائم فإذا أحسست أنه عنده شيء من الشك والتردد تؤكد له الجملة تقول إن زيدا قائم فإذا رأيت أنه مصر على الشك والإنكار تؤكد الجملة بمؤكد آخر ثاني وثالث مثلا إن زيدا لقائم أو والله إن زيدا قائم على حسب إنكاره أما الذي ما عنده إنكار تخبره بدون إن فإذا رأيت جملة في أولها إن أو أن فاعلم أن المقام مقام توكيد إذا هنا توكيد وأن الكلام مؤكد بإن وأن إن زيدا لقائم مع إن لا ما يستمع مؤكدات في أول جملة ممكن آخر اللام للخبر قل إن زيدا لقائم ما يصير إن لقائم إن زيد لا ما صح وهما لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها قوله تعالى فإن الله غفور رحيم وقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق إن الله لغفور رحيم إن حرف توكيد ونصب ينصب الاسم والخبر وتقول مشبه بالفعل وتسمى عند الناس أو الأغلب الناس يسمونها الحروف المشبهة بالفعل. ومعنى كونها مشبهة بالفعل أنها تشبه الفعل لفظا ومعنى، لأنها يعني من حيث اللفظ إن وأن موضوعة على ثلاثة أحرف، إن همز ونونين، أن كذلك هل يعني ثلاثة أحرف. وأما من جهة المعنى فلأنها تفيد يعني بمعنى التوكيد، كأن قلت أؤكد، يعني كما أن أؤكد فعل إن أيضا تعطي معنى الفعل وليست فعلا، فلذلك يسمونها الحروف المشبهة بالفعل. هي حروف ولكنها تشبه الفعل من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، ومن أجل ذلك أعملوها كما أعمل الفعل، كما أن الفعل يرفع الفاعل وينصب المفعول إذا كان متعديا هي كذلك، ولكن أعطوها عكس عمل الفعل، لأن الفعل يرفع الأول وينصب الثاني، يعني يرفع الأول على أنه فاعل وينصب الثاني على أنه مفعول. هذه الحروف بالعكس تنصب الأول وترفع الثاني لأنها فرع عن الفعل، ولا بد أن يكون الفرع يعني مختلفا عن الأصل، ولو كان الفعل فرع مثل الأصل لما لكان للفرع مزية كمزية الأصل، والمفروض أن يكون الفرع يختلف عن الأصل، ولذلك عكسوا فجعلوا الأول منصوبا، الأول يعني الذي هو اسمها، وجعلوا خبرها مرفوعا عكس الفعل. عرفتم معنى كونها مشبهة بالفعل يسموها هكذا؟ إن الله غفور رحيم. لفظ الجلالة اسم إن منصوب، لام هذه تسمى لام الابتداء، لام الابتداء وتسمى لام التوكيد، وتسمى لام المزحلقة أو المزحلقة، المزحلقة يعني المؤخرة. لماذا سميت لام المزحلقة؟ لأنها هي حرف توكيد، حرف التوكيد حقه أن يكون في أول الكلام، لكن عندنا إن للتوكيد واللام للتوكيد فكرهوا استماع مؤكدين في أول الجملة، فيعني باعدوا بينهما قليلا بأن أبقوا إن في أول الجملة واللام جعلوه في آخر الجملة يعني في الخبر، ولذلك سميت مزحلقة. لام هذه المزحلقة وقائمة غفور خبر، إن رحيم خبر رحيم. لو في ما في آية إن الله لغفور رحيم؟ في لعلي في. المهم إذا وجدت حتى لو لم يكن في هذه الآية، لو وجد لا في آية هكذا تقول في أعرابها. وإنك لعلى خلق عظيم. غفور خبر خبره إنك في خبر بعد خبر، رحيم خبر بعد الثاني الإعراب المسألة الجملة ذلك بأن الله هو الحق، بأن الله هو الحق. طبعا هنا تلاحظون أن فتح إن لا يكون في أول الكلام بل تكسر إن في أول الجملة كما في الآية التي قبلها، إن الله غفور رحيم. فإذا وقعت إن في وسط الجملة يعني ليس في أولها حتى لو سبقها حرف واحد مثلا، تفتح حمزة إن، مثل قوله تعالى ذلك بأن، يعني باء سببية بسبب أن الله، أن حرف التوكيد والنصب لفظ جلالة اسمها، هو ضمير فصل يسمى لا محل له من الإعراب عند جماهير النحاة، عند الخليل وسيبويه ومن تابعهما أن ضمير الفصل لا محل له. سيأتي معنى ضمير الفصل لماذا نقول والحق بأن الله هو الحق. الحق خبر أن، الحق خبر أن، ما نقول جملة لا، هو بعض العرب قال وبعض العرب يجعل ضمير الفصل مبتدا وما بعده خبر، والجملة خبر، هذا ضعيف بالنسبة للأول. الأصح أنه لا ما قال ابن الحاجب الكافية ويتوسط بين المبتدأ والخبر ضمير يسمى ضمير الفصل ويسمى فصلا ليفصل بين كونه يعني بين كون الخبر نعتا أو صفة ولا محل له عند الخليل وبعض العرب يجعله مبتدأ وما بعده خبره انتهت عبارة ابن الحاجب. نعم هذا يكون دائما ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر وبين اسم إن وخبر إن والمقصود منه توكيد الكلام والغرض يعني توكيد الكلام وأيضا رفع توهم أن ما بعده خبر وليس صفة. فإذا قلت مثلا زيد القائم ينتظر السامع الخبر يقول يمكن أن يكون القائم صفة زيد وأن الخبر محذوف وحتى الآن، لكن لو قلت زيد هو القائم ما عاد ينتظر أن يقول زيد أكيد مبتدأ والقائم خبر لأنه انتهى الكلام. أما لو قلت زيد القائم يعني ماذا فعل، ولذلك يجاء بالضمير هو ليفصل ليفرق بين كون الخبر خبرا أو نعتا. فإذا جاء بضمير الفصل عرفنا أن ما بعده خبر وليس صفة لما قبله. هذا هو السبب أو الفائدة في النكتة وهذا هو سبب تسميته ضمير الفصل. نعم. وكأن للتشبيه المؤكد نحو قولك كأن زيدا، كأن فيها تشبيه مع التوكيد، تشبيه من جهة الكاف لأن الكاف من أدوات التشبيه. إذا قلت فلان كالأسد هذا الكاف ليس للتشبيه، لكن هنا تشبيه مع التوكيد كأن. نعم زيدا كذلك كأن حرف توكيد ونصب تنصب عليه، وزيدا اسمها والأسد خبرها خبر كأن. نعم هو ثلاث حروف إن وكأن وكأن حرف واحد تدور على إن كان في أول الكلام فتحت لا وكأن هي للتشبيه يعني هي أن يعني غير إن. بعضهم يقول أن هي إن إلا أنها تكون في الوسط، لكن بعضهم يقول لا إن غير وأن غير. نعم لكن معناهما واحد أن الحيثية عادة شلون الحيثية ذلك لأن الله لا هو الحيثية مستفادة أو السببية تقصد من الباء ليست من أن، والباء السببية مو شرط تدخل على أن تدخل على أي كلام كانوا بما نسوا يوم الحساب يعني بنسيانهم بسبب نسيانهم يوم الحساب. نعم ولكن للاستدراك ولكن معناها إيش؟ لكن هي تعمل عمل إن وهي من الحروف المشبهة بالفعل هي للاستدراك يعني كانوا استثناء الاستدراك يعني ويستدرك في كلامك أنه استثناء. تقول مثلا هنا زيد شجاع زيد إنه بخيل زيد شجاع ما في كلام في ذلك لكنه بخيل يعني فيه صفة نقص وفيه صفة كمان. فلما واحد يقول زيد شجاع يظن السامع أنه كريم أيضا ما دام شجاع يعني إذن هو كريم، لكن يقول لا لا لا صحيح وإن كان شجاعا لكنه ليس بكلام لكنه بخيل. أي نعم رفع معنى قد يتوهم. نعم وليت التمني وليت معنى إيش؟ التمني. التمني هو طلب الشيء المحال أو ما هو محال ولكنه مستبعد، مستبعد يعني بعيد وقوعه بعيد. نعم مثاله ليت الشباب عائد قول الشيخ الكبير في السن ليت الشباب عائد، أو مثل البيت المشهور ليت الشباب يعود يوما. هذا مستحيل أن الشخص بعد ما يصير عمره في سن الشيخوخة يرجع شباب، مستحيل. أما هذا من باب المستحيل. المستبعد إنسان فقير ما عنده شيء في جيبه، يقول ليت عندي مليار من الدنانير، هذا ما مستحيل، ولكنه بالنسبة إليه بعيد بعيد. نعم ممكن ما يحصل عليه. ولعل للترجي، ولعل للترجي، لا الترجي عادة يكون في الشيء المتوقع، يعني ما هو مستحيل، وقت يكون للإشفاق أو للتوقع، توقع الشيء لعل الله يرحمنا، يعني رحمة الله قريبة، يعني ما هي ليست مستحيلة. لعل زيدا قادم. نعم. وللتوقع لعل عمرا هالك، يعني هو يتوقع لعله هالك في هذه الحالة، والله هو دخل في معركة، والله يستر لعله يهلك، ما يعني يتوقع هلاك. هي نجيب زيد وعمر بشان الخفة، نزيد ثلاث أحرف أوسطها ساكن، وكذلك عمر عبارة عن ثلاث أحرف أوسطها ساكن، بدل ما نقول محمد أو أحمد أو جعفر أو إبراهيم طويل هذا، لذلك يمثل النحاة بزيد وعمر للخفة، وأحيانا يمثل بالقرآن أو ببيت من الشعر أو بحديث معه. وكأنه سرق من الوارد، اي بعضهم هكذا يسأل انه ليش دائما زيد يتعدى على عمر، يقول لي انه سرق الواو من داود، من داود، داود ترى واو واحد ما في واوين، فقال والله سرق الواو من داود، كان معنا طالب يقرأ الأجرومية في كتاب كان يسمى العوامل الجرجانية، وكان مبتدئ وكلف بحفظ المثل وفهم المعنى، وكان يصعب عليه ذلك، فنذر نذرا زي ما قال ان خلصني الله تعالى من هالكتاب هذا في اخر السنة، اخذ اصور زيد وطق المسمار باذنه، وفعلا نفذ هذا، قال انا علي نذر، صور زيد راسه وحطه على الطوفة ويطق المسمار بإذن زين، ويفرق، يعني شوف انه صعب عليه، يعني كان في صعوبة، يعني هذا جاي دائما زي ابن ابو عمرو، لان نحو عن بعض الناس يشوفوه صعب جدا. نعم، حتى قال لي بعض المشايخ قال ايام الفرنسيين في دمشق كانوا يعدمون بعض الناس في اصحاب الاجرام في المرجع وسط المدينه، ولا كان يقرأ يحفظ الأجرومية عليه حفظه، رجل شوي كبير في السن صعب عليه، فمر شاف اجتماع ناس وازدحام وكلا، قال ايش هذا؟ قال والله راح يعدمون هالشخص مجرم عامل، قال بدل ما يعدموا يعطوا الأجرومية يحفظها. نعم نعم، يشوف المسكين انه الأجرومية حفظها اطعم من الاعدام او الصلب مثلا. نعم، انسان عدو ما جاء. نعم طيب، ولا يتقدم خبر هذه الأحرف. هذه الاحرف التي ذكرناها وقلنا انها تنصب الاسم وترفع الخبر من احكامها، الى احكام كثيره، منها انه يجب مراعاه الترتيب بين اسمها وخبرها، فلا يتقدم خبرها على اسمها، ما تقول مثلا إن قائم زيدة، ما تقول، لأنه احنا قلنا هي عملت للمشابهة، وعمل المشابهة عادة يكون ضعيف لأنه بسبب المشابهة، إلا إذا كان هذا الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، كقوله تعالى إن في ذلك لعبرة، يعني ان في ذلك جار ومجرور، هذا خبر مقدم، واللام هاي مزحلقه تاخرت حتى على الاسم مع الاستثناء، يمكن ياتي هذا، وعبره اسم ان مؤخر، اذا كان يعني الخبر ظرف او جار ومجرور حتى ان في الدار زيدا يجوز تقديمه، اما اذا كان ما هو ظرف او جار ومجرور لا يجوز تقديمه، اخبارها على اسمها، كقول الشاعر: كأني من أخبار إن ولن يجز لها أحد في النحو أن تتقدم. فبعض قال: عل حرف جر من نداكم يجرني فأضحى في علاكم متقدما. طيب، ولا توسطوا بينها وبين اسمها إلا إذا كان، يعني خبرها كما لا يتقدم على اسمها لا يتوسط، لا يتقدم عليها ولا على اسمها؟ لا يتقدم خبر هذه الأحرف عليها. عليها على إن وخير، يعني لا يتقدم خبر هذه الأحرف عليها. ما تقول: قائم إن زيت. وكذلك كما لا يجوز أن يتقدم عليها، لا يجوز أن يتوسط أيضا بينها وبين اسمها، وهذا الذي شرحناه في الأول، لأنه أنا ما سمعت كويس بهلف عن ظنيت أنه يقول لا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها. هو صحيح، لكن لا يجوز أن يتقدم عليها بطريق الأولى. لو فهمنا هذا أنه على اسمها ما يجوز، إذا عليها بطريق الأولى. إلا إذا كان ظرفا أو جرا يجوز أن يتقدم على اسمها، أي أو أن يتوسط مثلا. أما عليها لا يتقدم حتى لو كان ظرفا أو جارا مجرورا. نحو قوله تعالى: إن لدينا أنكالا. إن لدينا، هاي مثال الضرب. لدينا يعني عندنا، لدى هذا اللام من أصل لدى. إن لدينا يعني إن عندنا أنكالا. إن، شوف، أنكالا اسم إن مؤخر، لدي طبعا منصوب لأن تنصب رسل. لدينا هذا الظرف خبرها، خبر إن متعلق بمحذوف في محل رفع متقدم، وقد قد تقدم على اسمها أو توسط بين إن واسمها. نعم، يجوز إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا يجوز توسطه بين إن واسمها. لدينا خبرها فيه؟ خبرها متقدم عليها. لدى ظرف مكان. نعم، وهو مضاف هنا مضاف إليه. طبعا لدى في محل متعلق بمحذوف دائما الظروف، إذا أو جار مجرور إذا وقعت خبرا أو حالا أو صفة أو حتى صلة تتعلق بمحذوف دائما لا بد لها أن تتعلق بمحذوف. إن حاصل أو كائن لدينا أن كان. نعم. وقوله تعالى: إن في ذلك لعبرة. هذه ذكرناها قبل شوي، مثلنا بها. نعم. إن إلينا إياها. إن إلينا مثال جار مجرور. نعم. صلى الله على سيدنا محمد.